ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة وفي روضة غناءة من رياض الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ويا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيها الأحبة الكرام، يتصل حديثنا بسابقه، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. هذه العبادة المباركة وهذا القصد الشريف أن يأتي الحجاج من أصقاع الدنيا يجدون ربهم سبحانه وتعالى يقفون بمكة ويقفون بعرفة ويأتون منى والمزدلفة ويقبلون على الله سبحانه وتعالى. الحج أيها الأحبة الكرام من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل له أنساكا ثلاثة. نحاول في هذه الحلقة أن نتعرف على أنواع النسك وهي ثلاثة، وما هو أفضلها، والحديث عن الاستطاعة والتوكيل وأهمية الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة. أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ويخير الحاج بين هذه الأنساك الثلاثة. الإفراد هو أنه يأتي ويفرد في سفره هذا الحج فقط، فهو لا يريد إلا الحج، لا يأتي بعمرة ولا بغيرها، إنما أفرد في سفرته هذه الحج فقط، فيحج في من بلده ويحرم بالميقات ويأتي إلى الحج، فهذا الإفراد هو نوع من أنواع النسك. النوع الثاني التمتع، والتمتع أيها الأحبة الكرام أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يحج من نفس العام وعليه هدي. فالمتمتع يأتي بثلاثة أمور: يأتي بالعمرة وهي في أشهر الحج وتبدأ من أول شوال إلى عشر ذي الحجة، فيأتي بعمرة، ثم إذا فرغ منها يحرم من العام نفسه للحج، ثم بعد ذلك عليه هدي كما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا لم يستطع أن يأتي بالهدي فيصوم لله جل وعلا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. النوع الثالث من أنواع النسك القران، والقران معناه أن يقرن الحج مع العمرة، فأن يحرم بالعمرة ثم يقرن معها الحج، أو أنه يشرع بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل فيها الحج وعليه هدي، وعليه هدي كالمتمتع أن يهدي لله سبحانه وتعالى شاء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وإذا لم يستطع فإنه لا بد أن يهدي لله جل وعلا، لأنه قرن العمرة والحج ومعه هدي. هذه الأنساك الثلاثة التي جاء بها الإسلام في الحج، فمن أراد التمتع فليتمتع، ومن أراد القران فليقرن، ومن أراد الإفراد فليفرد. وما هو أفضل هذه الأنساك؟ اختلف العلماء، ولكن جمهورهم أن الأفضل هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فيعتمر ثم يتحلل ثم يحج من العام نفسه. ولأن التمتع فيه عمرة وفيه حج وفيه هدي، لأن المتمتع يطوف طوافان ويسعى سعيان بخلاف غيره من المفرد والقارن، فأفضل الأنساك هو التمتع، ولهذا نحث الحجاج عليه، ومن لم يستطع فلا مانع أن يكون قارنا أو لا مانع أن يكون مفردا. الحديث عن الحج أيها الأحبة يذكرنا بأهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيا أيها الحاج الكريم اجعل حجتك لخالصة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا محمدة ولا منفعة دنيوية، إنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب على العباد أن يخلصوا لله، أن يخلصوا في صلاتهم وفي وضوئهم وفي عمرتهم وفي حجهم وفي سائر أعمالهم. الإخلاص مهم أيها الأحبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول للحاج الكريم: ما هي نيتك؟ فبعض الحجاج لربما ترك أهله وجاء إلى مكة يريد أن يقال عنه الحاج فلان، جاء يريد محمدة الناس، يريد الثناء من الناس، أو جاء لأغراض الدنيا، أو جاء للتجارة، فهذا لا يقبل منه، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله. أنا لا أرى ما في نيتك، ولكن الله يعلم السر والنجوى. إذن أيها الأخوة الكرام وأيها الحجاج الكرام، فتشوا عن قلوبكم وأصلحوا نواياكم، واجعلوا حجكم وحجتكم خالصة لوجه الله جل وعلا، كما كانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص مهم، سواء للرجل أو للمرأة. اجعل نيتك لله، احرص أن تكون نيتك لله، عالج النية، حاول أن تصحح نيتك، لا تريد مطامع الدنيا. الدنيا ستأتيك والرزق سيأتيك، وأعظم الرزق أن يقبلك الله وأن يحبك الله وأن يرحمك الله. واعلم أن مع العسر يسرا، وأنك إذا أديت العبادة فستأتيك الأرزاق وستأتيك الخيرات. ألم تسمع قول الله جل وعلا في الصلاة وهو يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا في حديثنا عن الحج أيها الأحبة الكرام، إذا اختار الحاج نسكا من الأنساك الثلاثة: الإفراد أن يفرد بالحج فقط، أو التمتع أن يأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يحج ثم يهدي، أو قارن يقرن بين العمرة والحج، إذا اختار ذلك فإنه لا بد له أن يحرص على أداء الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى. لو قال قائل: يا فضيلة الشيخ، أنا وجب علي الحج ولكني لا أستطيع، فنقول: الحج لا يجب إلا على المستطيع، لأن الاستطاعة مهمة جدا وشرط في وجوب الحج. فقد قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: الاستطاعة تشتمل أمران: زمانية، بدنية ومالية. استطاعة بدنية، أن يستطيع ببدنه أن يركب الطائرة، أن يركب السيارة. إذا قال إنسان: والله الوالد عندي ما يستطيع أن يأتي للحج، ما يقدر يركب السيارة، أو لا يقوى أن يركب الطائرة، حتى بالعربية لا يستطيع، هل هذا يجب عليه الحج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مستطيع. الاستطاعة قسمان: بدنية ومالية. فمن لم يستطع بالبدن، يقول إنسان: أنا والدي رجل كبير لم يحج، وهو الآن تيسر له المال أن يحج لكن لا يقوى، فنقول: لو صبر إلى العام القادم. قال: هو شيخ كبير لا يستطيع، فنقول عند ذلك يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، أن ينيب، أن يوكل من يحج عنه، يدفع له مال ويشتري له تذكرة إذا كان من بعيد حتى يأتي الحج. فلا بد الاستطاعة لها شقان: بدني ومالي. لو قال رجل: أنا صحيح البدن لكن لا يوجد لدي مال، هل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب. يقول: هو قوي ونشيط، لكن نقول: ليس لديه مال. الحج اليوم أيها الأحبة لا بد من مال، لا بد من حملة. وإذا قال إنسان: يا شيخ أنا ما عندي إلا هذا المبلغ اليسير 4000 ريال وما عندي إلا هي وأريد أن أعطي أبنائي، فنقول: لا بد أن تحج بمال زائد عن النفقة، أعطي أهلك وزائد عن سداد الديون. لو قال إنسان: أنا لا أملك إلا 5000 ريال مثال، وعلي ديون 2000 وما أستطيع أترك الديون وأترك أهلي بدون نفقة وأحج، فنقول: أولا اقضي دينك، فإذا سددت دينك وأنفقت على أهلك وبقي حج. لو قال: أنا عندي دين كبير، عندي 100000 ريال أقساط، فنقول: هذا لا يمنعك من الحج، لكن انجز الدين الحال عليك، إما أن تحج وإما أن تقضي الدين، نقول اقضي الدين. لو قال: أن صاحب الدين وافق لي أن أحج، نقول: لا مانع، لكن لا بد أن تكون مستطيعا بدنيا ومستطيعا ماليا. فإن استطعت ماديا وبدنيا وجب عليك الحج، وإن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا لأنه مريض أجرى عملية، نقول: انتظر إلى العام القادم وتحج. لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا في السن هرما، فنقول: يجب عليه أن يوكل شخصا آخر أن يحج عنه، وهذا الموكل يجب عليه أن يكون قد حج عن نفسه. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو ابن عم لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجب على الوكيل أو النائب أن يكون قد حج عن نفسه ليحج عن غيره. ولهذا أنا رأيت مرة في الحج رجلا قال: يا شيخ أنا أحج عن والدي. قلت: ما شاء الله، جزاك الله خير، وجزاك الله خير على برك، هل أنت حججت من قبل؟ قال: لا لا، أنا ما حجيت من قبل، هذه أول مرة أبدأ بالوالد. فقلت له: أخطأت، لا يجوز لك. أولا لا بد أن تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الأحبة الكرام، علينا أن ندرك أهمية التوكيل والإنابة. متى يجوز أن تنيب غيرك في الحج؟ إذا لم تستطع الحج ببدنك، أو خاف ما يستطيع، أو امرأة تقول: أنا لا أستطيع لأسباب مقنع ومرض لا يرجى برؤه، عند ذلك نقول: وكل من يحج عنك. فإذا استطاع المسلم الحج فإنه يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى في حجته. وذكر العلماء أن الإنابة والتوكيل من المهمات في الحج لمن لم يستطع، وأن لا يكون الإنابة لغرض التجارة. ولهذا أنا أحذر أيها الأحبة الكرام من يحج عن غيره لقصد التجارة، لأن الحج عبادة عظيمة لا مانع أن تنتفع، لكن نيتك الأولى هي أداء الحج لوجه الله سبحانه وتعالى. والمصيبة أن بعض الناس قد يحج عن 4 أو 5 لحجة واحدة، فيحج عن هذا وهذا، لا يجوز. الحجة لشخص واحد، ولا تحج عن غيرك إلا إذا حججت عن نفسك. فالمسلم ينبغي عليه معاشر الأحبة أن يدرك أنواع الأنساك. بعض الناس يحج لا يدري هل هو متمتع أو مفرد أو قارن، لا بد أن تعلم، وأن تعلم أن أفضل الأنساك التمتع، أن تأتي بعمرة وحج وأن تهدي لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نخلص لله جل وعلا في حجتنا، وأن نريد بهذا الحج وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم. فالحج عبادة، والعبادة لا بد من علم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا شكورا وسعينا مشكورا. اللهم يا حي يا قيوم يسر لحجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم يسر حجهم وتقبل منهم. اللهم اجزي ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وحكومته على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين وللحجاج والزائرين، اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.